تبنيان أم لا تبنيان؟ هناك قول لأهل البدع أنهما يبنيان ينقضون مدة من الزمن ثم بعد ذلك يثنيهم الله عز وجل. هذا قول نقل عن بعض العلمانيين وبعض البدع من الكلام. وهناك قول آخر أن الجنة تبقى والنار ينتهي عذابها، فيبقون بدون عذاب لكن لا ينعمون فيفنى عذابهم. فقيل لهم الآية أنهم يعذبون أو حتى يصل إلى مرحلة يكون فيها عدودة أي تلذذ وليس عذاب من الجحيم. قال قول نشهد إلى الجميع، نشهد إلى الجميع. وأما قول أهل السنة والجماعة فهما أبداء الآبدين، نعم خالدين فيها أبدا أي بالنار، خالدين فيها أبدا أي بالجنة، نعم لا تثنيان ولا يصيبهم الهلاك ويبقيان أبدا الآبدين، نعم. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا بعض نذكره وبعض ننكره، أنه قال بثناء نار الموحدين، ليس النار كامل لكن نار الموحدين، لكن هذا القول غير صحيح. وبعضهم دافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا القول لا يوجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما الذي نقل عنه هو ابن تيمية. بعضهم قال يسميه وبعضهم قال أين وجد، بل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى يرجح ويأخذ بقول أنها أبد الآبدين، أبد الآبدين. وهذا كما هو الله أعلم. وتعرفون يا إخوة أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تناولتها آيات، وقد يكون هناك من أراد أن يدس فيها شيئا، وإلا كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون في هذا القول. وأما من يقول أنه قال بهذا القول أن ابن تيمية قال بفناء النار، أولا هذا كذب مطلقا لا يقف، إنما المختلف فيه ثناء يعني نار الموحدين، نار الموحدين ليس النار كاملة، إنما النار الذي يكون الموحدون، لكن هذا ليس فيه دليل، نار واحدة، نعم. وثناؤها تنتهي عنهم تلك النار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة. وإلا هناك من أهل العلم دافع على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ما الدليل؟ أين قالها؟ وفي أي كتاب قالها؟ ما وجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما ما يتناقلونه. وهناك كتاب للإمام الصنعاني بن أبي الصنعاني ألف فيه كشف الأشكال عن القائلين بثناء النار، كتاب طيب حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا هناك كتاب في الرد على من قال ثناء النار في مرعي كرمان ابن كرمان الحملي الدمشقي، هو من أصحاب القرن الثامن، له كتاب طيب في هذه المسألة تكلم فيها وأسحب. فمن أحب الرجوع فليرجع إلى هذان الكتابين. نعم. قال وهم مخلدون في النار أبدا، إجماع السلف على أن من دخلها من أهل الإشراك والكفر أنهم مخلدون. انظر ماذا قال، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. قال هذا من أهل المعاصي فهم يخرجون يعذبون بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون منها. فما الذي يقع لهم؟ الكفر، المشركون، الملحدون، المنكرون، الزنادقة، المنافقون، هؤلاء الذين يخلدون فيها. قال ويجمع الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري يؤتى بالموت كهيئة شمش أملح، فينادي ينادي أهل الجنة فيلتفتون ويناد ينادي أهل النار يا أهل النار فيلتفتون فيذبح الموت أمامه فيقول يا أهل الجنة خلودا أو خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وبعدها تزداد الحشرة وأنذرهم يوم الحشرة إذ قبل الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قالوا يوم يذبح الموت أمامه يوم يذبح الموت أمامه تأتيهم الحشرة في ذلك اليوم نعم فيقول لأهل الجنة خلود فلا موت نعم هذا الحديث أنكره بعض العقلانيين قالوا كيف الموت كش فيقال لهم هذا شيء فيره الله عز وجل والموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فهم ينكرون هذا فهذا الحديث رد عليه يؤتى بالموت كهيئة كرش أم ملك ينادي ينادي قيل انه ملك الذي ينادي بهذا نعم فهذا دليل على أبدية من دخلها عن أهل الإشراق أي النار وأبدية من دخلها الجنة أي المتقين قال وقد خلقت الجنة وما فيها أي الله عز خلق وما فيها أي من أجل لكل قد خلقه الله عز وجل أخذ الله عز وجل من ظهر آدم ذرية فقال هؤلاء إلى الجنة وأخذ من ذرية إسراء فقال هؤلاء إلى النار نعم جاء في أحاديث قال خلقت النار وما فيها خلقهم الله ثم خلق الخلق لهما لا الاثنيان نعم فهما خلقتا كلاهما المسجد المعتزله الذين انكروا خلق خلقت اين هي طيب اذا كانت عرضها كعرض السماوات والارض اين هي الان ان كانت قد كان عرضها كعرض السماوات والارض اين هي الان لماذا قاتل بعقول قال انما يعدها الله عز وجل يوم القيامه يوم القيامه ولكن قولهم باطل لمخالفه الاجماع والايات اعدت للمتقين اعدت للكافرين اعدت دخل النبي راى الجنه رايت الجنه هذا الوقت رايت الجنه نعم وأرجح عن عباس الطائعين في صلاة الكتب تقدم الجنة في المرجع قال ما رسول الله قضيت الجنة فأردت أن أعود إلى منعود منها ثم رأيت النار ثم رأيت أفضل موقف منها فتقهقر النبي عليه الصلاة والسلام أي ربع من بشاعة نظرية فهذا يدل على ما على وجود إجماع الشرك على نعم كفر من إلا أهل الضلال المنحرفون الذين يستدلون بعقولهم هؤلاء ربنا بالعقول عند قالوا يوم القيامة ليس الآن قالوا لن يكون رئيس قالوا هو يا خيالية كبرى كيف يتكلفون في النزول وكأنهم باطل قالوا لا يثنيان إجماع الشرف لا يثنيان ومن نقل عن أحد من السلف قوله بالفناء وما نقل عن شكل الاسلام ينسب اليه نار المحسن وليس النار كامله وليس بصحيح ولا يقضي ما فيهما ابدا وهذا مذهب جمهور العلماء انهما لا يدنيان ما فيهما ايضا اي حتى لو يدخلها لا يدنى يبقى ابدا الآلهين فاذا دخل الايمان فيها لا ينصر فيها نصب ولا ينصر فيها يعني دخول صح نعم والاخرى ولهم منها بمفردين ولهم منها بمفردين لا ينصر فيها نصب وما هم منها صح وما هم منها بمفردين ما يخرجون نعم ايضا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناه ولكن كان عبد فضل للمؤمن نعم ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها ابدا لا يجدون عليها ولا مكروها المؤلف رحمه الله قال فان اشتد مبتدع او زنديق المبتدع هؤلاء عن البدع والاهواء. والزنديق من اخطا الكفر وامر الاسلام. وبعضهم قد يكون معك في الاسلام وهو مجوس ويريد بذلك ايش؟ زعزعة عقيدة المسلمين. قال فان استدل بقوله تعالى كل شيء هالك الا وجه. قال كل شيء هالك الا وجه لو ظلموا ان يرجعون ومنحوا هذا اي الايات من لديها هلاك. ماذا لو ذلك؟ قال فقل له كل شيء مما كتب الله عليه هلاك الفلان والهلاك هذا كل. كل شيء هذا الا يعني الذي لم يذكر الله له الفناء والهلاك. قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا. نعم هما من الآخرة لا من الدنيا. قال والمؤمنين لا يموت عند قيام الساعة. هذه مسألة خلافية لقوله تعالى فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ذكر أنه منصور أي منصور معي وقيل الملائكة. نعم هذا ولا عند النصر ولا عدد هذه المسألة الصحيحة ما نتوقف فيها إلا ما شاء الله ما أعلم منها يعني الذين لم ينالهم الصحة لأن الله تبارك وتعالى خلقهم من بقاء لا يتناه ولا يكتب عليه الموت. ذكر هذا نحو هذا القول ابن ابي يعلى في كتابه الاعتقاد ايضا. وهم يقولون ان هذه منهم يقول ان الحلول هم في الجنه لا تناولها لا تناولها يعني فصارت من السماء ان كلهم يموت او لا يموت الذين فيها بقي يعني صاروا ماذا؟ صاروا باقين فيها باقين فيها ولا من النفخة حينما نفخ فيصعق من في السماء إلا ما شاء الله ثم استثناء استثناء استثناء محتمل. نعم الاستثناء موجود. نعم موجود هذا لا غير عليه لكن لا من يستثني هناك من علم توقف هناك من علم ذكر ذلك الله من الحلول لا يكون هذه الصعب لا يكون هذه مسألة الصعب. قال ما قال بخلاف ذلك هو المبتدع مخالف وقد ضل على عن سواء الكريم. قال بالثناء أي أن الجنة الثناء نعم أما بالحور هذه مسألة ثلاثية مسألة ثلاثية. والظاهر المؤلف يقصد به الذي قدم أي من قال من الدنيا من يدخل فيها الفناء وما يدخل فيها الفناء فهذا مما تقدم هذا مما تقدم واضح سيكمل كلام المؤلف على هذا وليس على مسألة الحور فقط. قال الله تسع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها فوق أسفل من بعض كما قال ربنا عز وجل هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم ثم قال خلق الله من السماوات والارض خلق الله وخلق الارضين بعضها اسفل من بعض وبين الارض العليا والسماء الدنيا مسيره 500 عاما وبين كل سمائين مسيره 500 عاما جاء هذا الاثر عن ابن مسعود كلام المؤلف قال جاء الاثر عن ابن مسعود سنده حسن سنده حسن وقال بعض العلماء قول من خالف قول ابن مسعود في هذا ولا له مجال جواب أن ما بينهما 500 عام قيل يعني ما هو 500 عام هل مسيرة أو مسيرة مشي الطائرة أو المسافة بينهما نقل عن بعضهم ان الارض واحده وليس السبعه صحيح انها سبعه. نعم قال تصير 50 سنه هذا الاسد الذي عنده من ابن مسعود وذكره الجماعه من اهل العلم وما انكروا ذلك. نعم ليس هناك من ينكر ما قاله ابن مسعود وهذا معناه انه تلقته الامم قبول. قال ثم بحديث الأوعاد من الرغم لا تعطي وطوعنا وعلى من يشبع الماء الرجال. نعم لكن الذي يظهر من الحديث ضريح وأما وكان عاقل على الماء الضارع ليس الذي في السماء ليس الذي نعم في السماء فهذا استمر في المؤلف على أن حديث الأوعاد حديث الأوعاد قال فوق ذلك أوعاد وبحر فوق السماء السابعة بحر. نعم وهذا الحديث ضعيف وحفظه جماعة من أهل العلم ولا شك وقال ابن خزيمة رحمه الله عليه يدل هذا الخبر على أن المعنى الذي ذكره الله في كتابه أن عقل كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وذكر بعد ما بين أسفله وعلى. نعم وعمر يقول وكان عقل على الماء أي في السماء يستدلون بهذا أي في السماء يعني ليس الحديث يستدلون به إنما يستدلون بالآية يستدلون بالآية. قال الله تبارك وتعالى على الأرض وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء وبعض قال قبل أن يدرك السماوات كان عرشه على الماء كان عرشه كما قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكذب في الذكر كل شيء فخلق السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض وإن الآية ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فبعضهم يثبت أن الماء موجود أيضا في السماء فقط استنادا لهذا الحديث استنادا لهذا الحديث لكن المسألة تحتاج إلى مزيد من الرب وتوسع وأنا ما زلت يعني أنظر يعني دليل قوي في المسألة يعني استنادا أما وكان عرشه على الماء كان لكن بعدما خلق السماوات والأرض هل ما زال على هذا أم لا؟ هل مسألة تحتاج إلى نظر؟ وأنا ما زلت أبحث فيها إن شاء الله ننظر على الجنة ونفيدكم فيها غدا إن شاء الله تعالى نكتفي بهما سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.